السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى اللي مش بيصلي هيحصل له إيه في القبر يا شيخنا؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية قبل ما نسأل، هو تارك الصلاة كافر ولا مش كافر، ولا كافر كفر دون كفر، ولا مش عارف ايه، ولا هيعذب، ولا يحصل له ايه؟ بدل ما ننشغل بكل دوت، في البداية ناخد بإيده بكل رحمة عشان يصلي ويسجد بين يدي الله فيفوز بالدنيا والآخرة. فالصلاة كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يخبر ويقول كما عند أحمد بسند صحيح: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة بين يدي الله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى إذن الصلاة عماد الدين، وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل، بين الإنسان المسلم، وبين أنه يكفر عياذا بالله، أنه يترك الصلاة. لأن إيه الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ إذا أذن الأذان ولم يذهب المسلم ولا غير المسلم إلى المسجد، تمام؟ غير المسلم لا يذهب إلى المسجد لأنه مش مسلم، إنما المسلم لما كمان هو كمان ما يروحش يصلي، يبقى إيه الفرق بينه وبين غير المسلم؟ وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد، وقد تفيد التحقق، تمام، فقد كفر. يبقى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هيحصل بقى ايه للانسان اللي تارك للصلاة؟ يحصل له ايه في القبر؟ الكلام مش من عندي ولا من عندي احد من اهل العلم، وانما هو كلام الصادق صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند الامام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. فقد روى الامام البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، ورؤيا الانبياء كما قال ابن عباس، قال: رؤيا الأنبياء وحي، يعني الأنبياء لا يتطرق الشيطان إلى رؤاهم، يعني الشيطان لا يأتيهم في منام ويملي عليهم شيئا من الوحي، حاشا لله، وإنما رؤيا الأنبياء وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وهي نوع من أنواع الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، يعني اثنين من الملائكة أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، يعني تعال معنا. قال: وإني انطلقت معهما. الكلام ده كان في المنام، تمام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة جدا في هذه الليلة لأناس يعذبون في قبورهم بسبب ذنوبهم. ده بيعذب عشان الربا، وده بيعذب عشان الزنا عياذا بالله، وده بيعذب عشان كذا. كل واحد بيعذب بسبب ذنب معين، وعذاب كل واحد كان يختلف عن الآخر، كل واحد بيعذب بالذنب اللي هو عمله. قال: فكان من بين تلك المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نكمل بقى المشهد ده، ممكن واحد يجي يقول لي: بس يا شيخ محمود، في مشايخ أنكروا عذاب القبر. أقول لحضرتك حبيبي في الله، احنا ما بنقولش ان القبر فيه عذاب بس أبدا، والله العظيم، وبنقول الكلام ده من أكتر من 30 سنة، بنقول ان القبر فيه نعيم، بل ونعيم عظيم جدا. وانا ذكرت لحضراتكم 13 نوع من اعظم انواع النعيم موجودة في القبر في انتظار المؤمنين بفضل الله. ويمكن حضراتكم تلاقوا على قناتي مقطع اسمه: ما الذي يحدث في اول ليلة في القبر. مشاهد في غاية الروعة والجمال، كلها بتتكلم عن النعيم الذي يحدث لأهل الإيمان في القبر. فالقبر فيه نعيم وفيه عذاب. طب لو شيخ قال أنا بأنكر عذاب القبر، نقول له إن لا يقدم قول أحد من العلماء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا قاعدة لا اجتهاد مع وجود النص، وعندنا نصوص كثيرة من القرآن ومن السنة تثبت نعيم وعذاب القبر. بعض الناس يقول لا مفيش حاجة في القرآن، لا في آيات كثيرة، من بينها قول المولى عز وجل عن فرعون وعن آل فرعون، قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، شوف قد ايه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، ويوم تقوم الساعة، أمال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دي كانت فين؟ قالك في القبر. وشوفوا بقى التفاسير كلها بتقول نفس الكلام بفضل الله. يبقى القبر فيه نعيم، أهو بنقول أهو فيه نعيم ونعيم عظيم جدا، وفيه عذاب لأهل الكفر والمعاصي عياذا بالله، عافانا الله وإياكم. المهم في الحديث اللي رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم شاف مشاهد من بينها هذا المشهد، قال وإنا أتينا على رجل مضطجع نايم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة. تمام، يعني واحد نايم والتاني واقف فوقيه كده وماسك صخرة كبيرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل في المرة الأولى. فقلت لهما، أي للملكين، سبحان الله، ما هذان؟ إيه الاثنين دول بيعملوا كده ليه؟ واحد نايم والتاني عمال ينزل بالحجر على راسه، فالحجر يتدحرج، يروح يجيب الحجر، عبال ما يرجع يلاقي راس الراجل ده رجعت سليمة تاني، فيضرب الحجر على دماغه فدماغه يتفتح نصين، فالحجر يتدحرج، يروح يجيب الحجر ويرجع تاني يلاقي دماغه أو رأس هذا الرجل رجعت كما كانت، فيخبطه تاني ويظل هكذا إلى يوم القيامة. فده عذاب تارك الصلاة في القبر. تعالوا نكمل الحديث. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذان؟ فقال الملكان له انطلق انطلق. قال فانطلقنا. ثم جاء بيان هذا الأمر في آخر الحديث، فقال الملكان للرسول صلى الله عليه وسلم أما الرجل الأول اللي هو أول واحد اللي كان نايم على الأرض كده والتاني ماسك الحجر وبيخبطه في دماغه، قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، يعني رأسه بتتشق نصين بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وفي رواية فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة، أي في القبر. الله أكبر. يبقى اللي بيحفظ القرآن ثم يتركه حتى ينساه يعذب هذا العذاب في القبر، واللي بيترك الصلاة ولا يصليها ينام عن الصلاة المكتوبة اللي هي المفروضة اللي هي الصلوات الخمس، هو لا يعذب هكذا في إنه ترك نوافل، ولا يعذب هكذا انه ترك الرواتب، الرواتب اللي هي 12 ركعة حوالين الصلاة المكتوبة اللي هم سنة الفجر، ركعتين قبل الفجر واربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، دي اسمها الرواتب. اما النوافل فزي صلاة الضحى وزي صلاة قيام الليل، فلا يعذب لو ترك الرواتب او النوافل، بس هو كده ما يبقاش بيأمن صلاته وهيفوته خير كبير جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من السنة اللي هي السنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة، غير بقى أجر قيام الليل وساعة الاستجابة في قيام الليل والخير العظيم اللي ممكن يحرم منه عياذا بالله، لكن هو يعاقب على ترك الصلوات المكتوبة أي المفروضة، فعقابه في القبر من يوم ما يدخل لحد ما تقوم القيامة إنه نايم في القبر وواحد واقف على راسه يخبط الحجر يفتح دماغه نصين والحجر يتدهده، فيروح يجيب الحجر على ما يرجع يلاقي راسه رجعت سليمة، ثم يخبطه مرة تانية ويظل هكذا إلى قيام الساعة، لأنه رفض أن يقوم ليصلي الصلوات المكتوبة. عشان كده بقول ربنا يعافيكم يا حبيبي من كل دوت، ويعافينا من أي لحظة عذاب، مش سنوات عذاب، ربنا يعافيكم من أي لحظة عذاب. من صلي هي الصلاة إلى في إيه؟ الصلاة ما فيش أيسر منها، والدين يسر ورب الكعبة. مش قادر أصلي وأنا واقف، صلي وأنت قاعد، أو صلي وأنت قاعدة. مش قادر أصلي وأنا قاعد، صلي وأنت نايم، أو صلي وأنت نايمة. مش قادر أتوضأ، تيمم. في أكتر من كده؟ يعني الدين يسر بفضل الله، ما فيش عذر لنا ترك الصلاة. حتى في الحرب يعني في صلاة اسمها صلاة الخوف، بنصلي صلاة الفريضة بطريقة معينة حتى لا نترك الصلاة. يعني في عز ما هو بيحارب بيصلي، المريض بيصلي، الكل لازم يصلي، لأن الصلاة عماد الدين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة أعيننا في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.